الصفحة 47 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قيل: يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال في أحد الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء، لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن من تكلم في الصحابة بسوء لا حظ له في الفيء؟ الوقفة الثانية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا من فضائل الإيمان، أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض. تفسير السعدي. السؤال: اذكر فضيلة من فضائل الإيمان دلت عليها هذه الآية. الوقفة الثالثة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وإنما الفقه كل الفقه، أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها. تفسير السعدي. السؤال: ما علامة فقه العبد؟ الوقفة الرابعة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون، وما هم بتلك المثابة، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا وصفت الرهبة بأنها في صدورهم، وما الذي يفيده المسلمون من هذا الوصف؟ الوقفة الخامسة. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال القشيري: اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد، وموجب كل تخاذل، ومقتض لتجاسر العدو. واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة. تفسير البقاعي. السؤال: ما خطورة تنافر القلوب؟ الوقفة السادسة. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا دين لهم يجمعهم لعلمهم أنهم على الباطل، فهم أسرى الأهوية، والأهوية في غاية الاختلاف، فالعقل مدار الاجتماع كما أن الهوى مدار الاختلاف. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة وصف اليهود بعدم العقل؟ الوقفة السابعة: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر. تفسير ابن عاشور. السؤال: في الآية إشارة لأهمية الوحدة وعدم التفرق في مواجهة العدو، وضح ذلك. معاني الكلمات: غلا، حسدا وحقدا، لإخوانهم، يهود بني النضير، جدر، حيطان، بأسهم بينهم، عداوتهم فيما بينهم، شتى، متفرقة، وبال أمرهم، سوء عاقبة كفرهم، كمثل الشيطان. مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالنصر وخذلانهم لهم كمثل الشيطان. العمل بالآيات. العمل الأول: أدعو بهذا الدعاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العمل الثاني: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. العمل الثالث: استخرج من هذه الآيات ثلاثا من صفات المنافقين. التوجيهات: التوجيه الأول: الحرص على تنقية القلب من الغل والحقد على أهل الإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. التوجيه الثاني: الخوف والجبن صفة ملازمة لليهود. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. التوجيه الثالث: الخوف من الخلق أكثر من الخالق، علامة عدم الفهم. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.